أنت لسه شيخ ما صرت بعد، إنما أنت فريخ الآن. فأنت إذا قرأت كلام التمية وما فهمته ما تيجي تتمسك فيه وتقول فلان قال كافر، فلان قال مسلم، لا اتركه يا أخي، في مين يفهمه. لكن اقرأ كتبه فتاوى ما شاء الله 30 مجلد وأكثر إلى آخره، فستفهم هناك علما مستقى من الكتاب والسنة. نعم، والاستسكال بسيط. يعني أنا قرأت الموافقة. نعم قرأت الموافقة. أنا موافقة. موافقة لا قرأت كله يعني الأول كامل ونص الثاني يبقى كمل هذا معلش. ما أنا بدي أقول لك على نفسي. معلش كيف الشر موافقة؟ الموافقة مطبوع في 11 مجلد، هذه طبعا ممسوخة من الموافقة. ايه اقرأ الطبعة ال 11 مجلد هي موجودة بالشروق. هذول اللي بورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر، شوف واقرأ، ادعك من هذه الأشياء، اقرأ الكتاب من أول لآخر. الآن أنا بسأل صاحبك إياد وصاحبنا إن شاء الله، الآن لما قال إنه في بيان تلميذ الجهمية ونزلنا، بيان تلميذ الجهمية القسم المطبوع منه مجلدان 1300 صفحة، قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياد؟ صراحه يا اخي بس ما يا ابو الحارث انا جاي معك خلينا نفشخله كمان. تفضل قرات ايه؟ يعني الله عز وجل اوصانا. اسمع يا اخي، قرأت ماذا؟ قرأت في الموافقة يعني تقريبا ثلثينه أكثر من ثلثينه بشكل من أول صفحة لآخر. فوجدت كلام، وكنت أنا قاري ردود ابن اللي ردوا على ابن تيمية. والواحد لازم أني صراحة لأن أنا قرأت وجدت فيه له كلام يعني بتبادر للذهن أنه فعلا يقول بحوادث الأول إله. فأنا هون بدنا نستوضح الأمر من أهل الشيخ. هي المسألة كلها وجبنا الكتاب وجبنا اللي رد على الكتاب. الله أكبر، هي المسألة كلها وانتهينا منها. الله يهديك، انتهينا منها. يعني انت ما لك انتهينا منها. كلامه إن كان مفهوما نعم فهات ما هو الذي فهمته. أنا بدي أقول لك شو اللي فهمت منه. هاتوا نشوف. فهمت منه إنه بيقول بأنه العالم كيف قديم بالنوع، يعني العالم هذا في كان قبل عالم. نعم. وأهلهم جرى إلى ما لا بداية، وهذا بيتعارض. ليش عملتي الكلام؟ أنا اللي قلت هذا الكلام. كم أنا بدي أقول لك شو اللي فهمته. لك فهمت هذا، انتهينا منه. نعم. وقلنا هذا كلام هو بيقوله حوادث لا أول لها. نعم. هاي معناها. شو الحكم؟ ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. كويس. نعم. هذا القول قلنا أنه ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا أول لها يحكم بأنه كل مخلوق أو مسبوق. نعم. بمخلوق قبله. نعم. طيب فهو لا يقول بقدم يعني مع الله، لا يقول بأن مع الله خالقا آخر. أيوة. نعم. طول بالك. فإذا هو يقول بكلام قلنا نحن آنفا. صح ليه؟ الكلام اللي انت قلته. اسمح لي، هذا اللي فهمته أنا من كلامك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب معلش اتحملنا. صحيح يعني هو مصارع ملاكم. هذا هو السبب. هذا هو السبب. يا أخي بس أنا لسنا في ملاكم اعتبارك. المثل علم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيئا. ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها، نحن قلنا أن هذا رأي له لا نتمناه ونرده لأنه يخالف أول ما خلق الله. أيوه هاي أنت ذكرته أنا قرأت. ما نشي. أنا عارف أنك مطلع على كلام ابن تيمية ومطلع على كلام تلميذ البار به، لكن ما عم تظهر تميز يا ترى هذا هو صحيح ولا. أنا جيت عشان أميز. جزاك الله خير. المهم فكلامه غير معقول وله منقول، ولكن ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أنه قال رأيا خالف فيه ما نعتقده نحن. فنحن نسألك الآن،

ما باخذ وبعطي، خاصة معك أنت رجل تجادل وبتشرع وبتغرب وبتضيع علينا الوقت وإلى آخره. مع ذلك معليش أنا بكفيني أنه إن شاء الله قريبا أنه التاج هذا بيطيح من رأسك وتلبس ما يلبس إخوانك، معليش تلبس ما يلبس إخوانك. وبالإضافة إلى هذا بنصحك نصيحة ثانية بنصح إخوانك فيها، انه ما تصير انت مثل حكايتهم يعني تطيح التاج وتم حاسر الرأس مثل غيرك، لا هني كمان يختدوا فيك ويستروا رؤوسهم، لانه هكذا الادب الاسلامي. بس يعني يا سيدي النقطة اللي هست يعني هسه يعني درت لي في في في ذكري، يعني طب يا ريت انه مثلا تعمل انت كتاب عقيدي عشان تكون يعني عقيدتك واضحة للناس. أنا مفرقة بالكتب وكذا، يعني حقيقة يعني ممكن إنسان معوش يعني الكتب هسه بتكلف، ممكن واحد يشتري كتبك شوف كل موضع وين، يعني يا ريت تعمل لك كتاب عقيدة اللي يعني الواحد يقول لا. وشو رأيك في ناس غيرك من عشرات سنين بيقولوا يا ريت تضع لنا كتاب في مصطلح الحديث، باعتبارك أنت طبقت علم الحديث عمليا بينما اللي عم يألف اليوم نظريا. نعم شو رأيك؟ والله إلهم حق يعتبر. إلهم حق نتجاوب معك ولا معهم وناس آخرين. مهم العقيدة. ونحن بشر يا أخي. نعم. طاقاتنا محدودة. نعم. وسنا أيضا كما ترون. على حافة القبر. بعد طول عمره. هل نستطيع نفعله إن شاء الله؟ اللي بنفع لو مات. بيظل نفعه. نحن ماشيين في هذا السبيل، نحن ماشيين في هذا السبيل نخدم المسلمين بالتصفية والتربية سواء في الحديث أو في العقيدة أو في الفقه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سهولة. يعني معلش أنت كونه أنت عالم صار لك يعني 50 يعني فوق 50 سنة، اسمك صار يعني قريب للأذهان، يعني إذا مش في الأذهان فيعلم ان تعمل كتاب عقيده يعني بيكون هذا ما بده، هذا هو عم يستدل انه هذا شيء طيب، ما بده دليل اخي، وليس يصح في الاذان شيء يحتاج يعني النهار الى دليل. يعني بصير عليك والله بس علي يعني شويه لوم يعني، يعني والله انا هسه عتبان حقيقه، انا هسه عتبان ايه بس بصير شويه عن عتب جميل بعدين. هذول اللي بيصير في نفوسهم شيء بيكونوا يعني من اصحابين سوء الظن، وهذا لا يجوز. جماعة كثيرين يعني لما اشوف اسمك على كتاب بموت. طب ليش يا اخي بقول لك هذا مش مضبوط هذا مش كذا، مع انه ولا عمره يعني هلا انت اثرت مسألة من المسائل اللي ما بتريدها. نعم شو رأيك بقى غير جنى وانا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. والله يا ريت بدي سلك الله. معلش والله بدنا نكتب. خفت أنا رحت. بدنا نكتب. لكن يعني. لا يا ديدي أنا. إيش البيت يعني لو معلش. وليس يصح في الأذان شيء. غيري جنى. غيري جنى بس الفائدة اللي بدك تسجلها. يعني لأنه فعلا البيت يعني يمثل حالتك الآن. صحيح. جزء مسجل. غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. الله. أنا بدي أسألك سؤال بجوز. والله ليش هدوني بقى لما بيقرأوا الاسم على كتاب للألباني بيموتوا؟ ليش؟ أنا بقول ليش. وانا عم اسالك ليش؟ انا بدي اقول لك انا عم اسالك ليش؟ انا عم اسالك ليش؟ ليش؟ اول شيء لانه انت يعني الوهابي يعني في جماعه من اللي من تلاميذك اللي بتقرا كتبك ده صراحه مسائل فيش فيها لف وعجل. في ناس من اللي يعني من اللي بيقول انا سلفي او انا وهابي او من تلاميذ الشيخ ناصر ما هذا بيقول اعطي بالك. هلا لا تفتري على الناس. انا بدي اجيب لك حتى اسامي 10 من حد. ما حدا بيقول انا وهابي سلفي. لكن انت بيقول وهابي اعطي بالك يعني. في هناك رادار سبق الكلام في هناك رادار انتبه. ايوه بقول ايه. انا من تلاميذ الشيخ سلامي. ناصر انا من تلاميذ الشيخ ناصر واحنا كذا، ولكن يتكلم كلام التجسيم بعينه. سبحان الله. عندك مثال؟ عندي مثال هاتوا نشوف. يعني مثلا لما نقول لك انا بقول بان الله لاحظ بدنا نعاود معلش لو بنعيد كلام في السماء لاحظ حقيقه

معلش لا ما بيقول هيك بدي اقول لك انا ما بيقول انت مسؤول على كيفك لا لا لا أنا لكن ما في سلف بيقول استقر او قعد او جلس كويس لا هذه عقيدة مش واردة ومن هنا انتم اتيتم وبعدين يا اخي بعدين بعدين بعدين اللي ما بيجي معك سامعه انا حقيقة كنت اقول بان يعني كنت اللي افكره من اللي سمعته من الشباب انك تقول بالاستقرار صراحة الان يعني سمعت كلام غريب انا بقول لك الله يهديك امين ليش ما انت لما سمعت الكلام هذا شأنك شأن غيرك شأن الجماعة اللي قلت عنهم الله يهديك لا انت حقيقة لازم يحطوك ملاكم يعني لانه بيحطوك في محلك شكرا انت لماذا لم تحاول الاتصال مع الألباني قبل ما يموت ويصيب منك ما اصاب ما اصبت شيخ الاسلام وهو قد مات لماذا لم تحاول ان تتصل مع الألباني وتشوف صحيح ومجسم كما يقول شيخك صحيح اسمعي المسألة سيبني من الشيخ معليش خذوا على الماشي معليش على الماشي هذا من باب التذكير نحن على الماشي المهم او تسمع واحد ينتمي الى التسلمز عليها تسمع منه ايش عقيدة باطلة وهو ان الله استوى على العرش يعني استقر وربما تسمع جلس وقعد وهذا مش ربما اين كنت والألباني لسه ما مات حتى ما تصفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية بهالفرية هذه أين كنت؟ أيوة اللي هلا لا تحيد أنا بدي أقول لك لا تحيد أتيت على مش حاولت سؤال أين هنا عن عبد مش عن الرب أنا بدي ما تقدر تنكرها أين كنت؟ أتيت على البيت على بيتك من قبل سنة ونص وأتيت بعديها كمان بأشهر وشو سويت في بيتي؟ رميت على الجرس اتكلموا معي قالوا الشيخ مشغول بفضاش يا جماعة الخير بدنا نسأل نستفسر مسائل قالوا مشغول وكبير بالسن وما بفضاش فهسا أجينا الحل الإشكال الآن لم نسألك هذا عذر إليك؟ أنا عندي عذر لأنه أنا طيب شو تعمل بقوله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا نرجع كيف مش فاهم السؤال يعني عقلك طبعا قدموا لك العذر يا جماعة آه. خلاص ما عاد تطرق بابه ما عاد تفتح على هاتفه هذا عذر إلك والله هذا فعلا هذا قصور هذا قصور هيك بدي اياك تعترف بالخطأ لأنه اللي ما بيعترف بالخطأ ما بفي عنه لا بيرجع عنه أبدا كمان يعني إحنا ولذلك شو قلت لك أنا ليش اعتبت يعني بما أنه هاي مش عقيدتك وأنت تنفيها يا أخي الله يهديك هلا أنت مجيئك إلى هنا حل مجيئك حقيقة اسمع الله يهديك الإشكالات كثيرة بس ما المسؤول عنها إلا اللي وقعوا في هذه الإشكالات مش الذين يفترى عليهم كل فرية ما بتتحمل الجبال الألباني مجسم ابن تيمية مجسم الله أكبر على الظالمين على الطاغين هذون نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بين التجسيم وبين التعطيل قال الله قال رسول الله على الكيفية التي أرادها الله هذا مجسم ويكرر لا تكاد تخلو صحيفة إلا قال المجسم أين أنتم وأنا بقول الآن مجيئكم إلى هنا ليته كان بطلب منكم لحتى نسجلها في صحيفتكم البيضاء لكن هذا كان بطلب مني غيرة عليكم لما حدثني رجل من أخواننا قديما كنا نعرفه قلنا له يا أخي جيبوا حتى نتفاهم لحياه لولا أننا طلبنا هذا ما جئتمونا ولا تركتم باب النار هذا بدنا يعني بدناش نضيع الأجر عليه هو قال الشيخ أنه نخليهم يجي المهم جزاءنا الله خيرا جميعا شيخنا بس في نقطة معلومة الآن في كلامكم صحيفة البيضاء بلاش يفكروها زي ما فكرها واحد بالقديم كيف كيف عارفينها ولا مش عارفينها هنا واضحة هنا واضحة أنا بسأل الأخ الرحمن شو تفهمون هذه الكلمة كلمة صحيفة البيضاء قول شيخنا انه حتى نكتب لكم حتى تفهمون منها انت ولا انا بدي اجاوبك يا سيدي. نحن الشيخ بعد ما جلسنا معاه والحمد لله وجدناه يعني على خير ما نريد. الكلمه هاي ما شيء عادي ما في شيء. أم يجوز واحد خصم؟ لا لا بارك الله فيك ليس خصما، هو حسن الثقاف وهذا مصطفى ممتاز انه يعرف يعني. ممتاز انه بحكي الثقاف بس انا بارك الله فيك. الان انا خليك معي ذكر هذا الكلام ان الشيخ رجل يعني يعني مثلا انت مثلا الباني ما بصير انا اقول اسمع يا اخو، فهل يحق لهذا الرجل ان يتهم شيخنا بهذا وهو يعتقد وانا جازم بهذا لانه جلس جلسه مع شيخنا او الشيخ بقدر الله عز وجل اجتمع فيها في مسجد وانا اعترضت عليه وقلت له كيف يقول يا حسن هذا الكلام على شيخنا، فابى ان يرد هذا الكلام. فارجو بارك الله فيك هذه اي نعم ابى الشريط مسجل بهالمسألة؟ إيه مسجل لك ما أدري الشريط أين هو. البركة الذي أرجوه أن هذا الكلام المهم هو ما ينكره. ما ينكره طبعا خلاص. ما ينكره طبعا ما ينكر هذا الكلام. أن تقول له أن يتقي الله عز وجل أن يتهم شيخنا بهذا كلمة ما في إنسان عربي يفهمها إلا على الفهم العربي الصحيح. بارك الله فيك. ما أبو عبد الرحمن محمد خطيب إن شاء الله خلاص كنا قريعة أبو عبد الرحمن لكان هون عبد الرحمن لا تنساني أبو عبد الرحمن لكان هلا بيطلع لوجونا كذبة كنا قريعة على شيخ واحد يا عبد الرحمن معلش يعني احنا هسه سمعنا من الشيخ ناصر الكلام اليوم يعني ما كنا نتوقع يعني حقيقة ما بقول لك يا جماعة خذوا عيبه وصرحنا فيه للشيخ يعني. تذكروا هذه الحقيقة التي يقولها العلماء وما آفت الأخبار إلا رواتها. أنا أعتقد أنه بدي اضطر أن أقول شيخكم أو حسن السقاف ما شئتم. حسن السقاف لو خلع الحقد الدفي من قلبه واجتمع مع الشيخ الألباني لا تغير من ضلاله إلى هدى لا يعرفه حتى هذه الساعة. بتحبوا يجتمع معكم؟ والله يا ريت يجتمع. اسمع يا كلام جميل والله. اسمع لأنه الاجتماع معي له شروط. يا ريت. مش على طريقة عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن. ها مش على طريقته لأنه هون بدها تكون جلسة علمية. والله يا ريت تشرط. والله. طول بالك شوي افهم. ونحن قبل ما نعرف الرجل اتصل بي هاتفيا هاي من بضع سنين قال هو بيريد يبحث موضوع التوسل. قلنا له طيب وتوعدنا وإجا وجلسنا في غرفة الضيوف هناك. نعم قل عليك كان موجود طب 9 سنوات تسعه والله انا اعرف قديمه بس ما بأرخ. المهم هو بدا يتكلم فيما ما لم نجتمع ونتواعد من اجله. قلت له نحن اتفقنا على البحث في موضوع التوسل، فان كنت على هذا الاتفاق فانا معك. قال لا هو الان مو مستعد. لما خرج جلس شوي ومشي. وصلنا للباب اللي قبل الدرج قال لي انا اريد جلسه وحدك ما يكون احد فيها. قلت له لماذا؟ اذا كان الحق معك خلي الجماعه يستفيدوه، وان كان الحق معي خلي الجماعه يستفيدوه، فالحق مشان الجميع وليس محصورا بيني وبينك. وهذا وش الضيف، هذا اول كلام وقع بيني وبينه مباشره. ربما يكون في اتصالات هاتفية قليلة جدا بيني وبينه. أخيرا وهنا الشاهد، في شخص يمكن لابد تعرفوه اسمه نوح الأمريكي. ما بتعرفوه؟ أنا بسمع فيه سماع بعرف إنه يعني أسمع أنا رأيت المؤلف أي رسالة صغيرة عن سبب إسلامه. لا لا لا كتاب كتاب عبد السالك أيوة كتاب الفقه. المهم أنا ما شفت إلا هذه الترجمة. المهم حوالي أسبوع. المهم أنه اجتمعنا في مجلس مع الرجل مجلس عامر.

تقدموا بين يدي. تعرف هذه السنة؟ ما لكم لا تنطقون؟ لا بس بتعرف تعرف ولا لا؟ لا اللي ما لا لا ما بعرف لا والله ما مر لحد الآن ليك ليش عمل لنا معامل الختم؟ لا يا الله يهديك الله يهديك الله يهديك لا والله ما مر الله يهديك لا قل ما عرفت الله يهديك واحد يسأل الثاني لا والله ما بعرف تعلم لا لا شو شو بيمثل ولا خلاص قلت لك ما بشتاق أخذ وصفه عم يوصفوك بحق يعني انك ملاكم هاي شاهد شاهد من اهلي مش انا طب انت ايش رايك المهم هذا كلام ما بيجوز ان يقال نعم المسلم عزيز ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين نحن نرى كثيرا ان المسلم يخضع لشيخ يعمل له هيك كان يقبل له ولذلك نحن المشيخة هاي هذه تقترن إذا دخل المجلس قام له قياما إذا لقيه التلميذ بدل ما يسلم عليه أي صافه بقبل إيده إذا جلس بيجلس في صدر المجلس هذه ليست أخلاق العلماء ولذلك افهموا جيدا ليس طلب العلم لتصدر المجالس فالرسول أوعد من طلب العلم ليتصدر المجالس بأنه في النار ولذلك في حكمة هناك تروى ما بأن صحتها المعنى أحسن أن عيسى عليه السلام وعظ يوما حواريه وعلمهم وذكرهم وقال لهم بأنه سيأتي من بعد أنبياء كذبة ويأتي محمد عليه السلام خاتم الأنبياء قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب قال من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم تعرفونهم وهذا حضرتك الآن اللي ختمت به هو اللي بدك تعرفه من الثمار إظهار الود والصفاء حتى تجتمع معه ولا لأنه إيش من ثمارهم تعرفونه حتى تؤدي إلى الود واللقاء على كل حال إلى لقاء آخر والحديث شجون والله أشجان اليوم اسمه وأنا أما أشجان هي أشجان دفعت الأحزان إن شاء الله أقبول يا شيخنا إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بعبد الرحمن أهلين بتذكرني بابني الأكبر أنا ابني الكبير في سوريا عبد الرحمن وأنا أبو عبد الرحمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية جدة حي الثغر خلف مستشفى الداغستاني هاتف رقم 6879919